بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في إيمان أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم نورهم وبهائم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف ولا يبدلنهم من بعد خوفهم الآية، وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاهم بعد. لا زال المصنف رحمه الله يذكر مكانة الصحابة الكرام، وقلنا أن عقيدة أهل السنة في باب الصحابة أولاً ذكروا محاسن الصحابة والترضي عنهم والدعاء لهم، لا يذكرون إلا بالجميل، والأمر الآخر الكف عما شجر بينهم، لا يذكر ما شجر بين الصحابة حتى لا يقع في القلب على طائفة دون طائفة شيء، فأمسك العلماء عن هذا الأمر. كيف؟ وأما سب الصحابة والتنقيص من قدرهم فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يطعن في دين الصحابة وهذا كفر كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والحالة الثانية إذا كان يقدح في أخلاق الصحابة، في أخلاقهم ليس في دينهم، وهذا يفسق ويعزر فاعله ولا كرامة له. لكن هنا قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. لما قيل للحسن البصري رحمه الله: هل حب الشيخين سنة؟ قال: لا، فريضة. شوف يعني كيف السلف يعرفون قدرهم. قال: ومن أبغضهم وسبهم، قلنا سبهم من كان إما كان إيش قد في الدين، دين الصحابة، فهذا كفر ورده أعوذ بالله. أما كان لا يقدح مثلا في صفات الخلقية مثلا، مثلا يقول خلقية فلان سيء فلان كذا وكذا، هذا أخوة الله يحفظكم يفسق ويعزر، كما قال أبو زرعة: إذا الرجل ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. كيف؟ نعم. شو ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. نعم، قالوا: أما من بغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه الروافض، الروافض يكفرون كل الصحابة إلا عدد يسير من الصحابة ما يكفرونهم، كعلي مثلا وآل بيته، ومثلا عمار بن ياسر المغداد بن أسود، وما عدا عندهم فهم كفار، اللهم استعان. والخوارج وأيضا الباطنية لعنهم الله فقد هلك في الهالكين، يعني من سب الصحابة هلك في الهالكين. يقول عليه السلام: لا تسبوا أصحابه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. يقول عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فسبهم من كبائر الذنوب، كما قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: سب الصحابة من كبائر الذنوب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. نعم، هذا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم. لا، أحبهم. أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. نعم. قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا. نعم، هنا لما انتهى من ذكر محاسن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حرمة سب الصحابة انتقل إلى مسألة أخرى وهي الإمامة. الإمامة قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، يعني صلاة الجمعة وصلاة العيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برًا كان أو فاجرًا، يعني من أئمة المسلمين، سواء كان برًا في خير أو كان فاجرًا يفعل المعاصي تصلي خلفه دام أنه إمامًا من أئمة المسلمين. هذا من أقوله رحمه، كما قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وإن مات منهم، يعني حتى وإن مات أيضًا نصلي عليه لأنه من أهل السنة والجماعة. نعم. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. نعم، ويرون الجهاد أيضا مع الأئمة، مع أئمة الإسلام، إذا استنفر الإمام تخرج معه للجهاد، ويرون جهاد الكفرة معهم يعني مع الحكام وإن كان الحكام جورة فجرة، فنرى الصلاة معهم والجهاد معهم مع حكام الإسلام، وكل حاكم وكل قوم لهم إيش؟ حاكم البلد الذين هم فيه فقط، مثلا السعودية حاكم في السعودية، الكويت حاكم الكويت، والبحرين حاكم البحرين، وهكذا كل بلد لهم حاكم. فأنت يا عبد الله عليك إذا استنفرك الحاكم الذي أنت في بلده استنفر معه إلى القتال. نعم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. نعم، ويرون الدعاء لهم يعني لولاة الأمور بالإصلاح والتوفيق والصلاح، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلت له السلطان. وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو إلى السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالذي يدعو على الحاكم وينتقص الحاكم ويذكر مساوي الحاكم سواء كان في المجالس العامة أو المجالس الخاصة هذا صاحب بدعة. أهل السنة ما كانوا يطعنون في حكام الإسلام أبدا، لا حاكم بلده ولا حاكم بلد آخر. أما هذا الذي ينتقص في الحاكم هذا أول طريق منطق الشر، أول ما بدأ الخروج على عثمان بن عفان عنه أرضاه إيش كان؟ انتقصوه، عثمان يعطي المال لبني أمية، عثمان لا يعدل بالرعية، عثمان وعثمان فاصبح إيش؟ يكذبون على هذا الخليفة الراشد عنه أرضاه. فثار من ثار من هؤلاء الخوارج فقتلوا عثمان رضي الله عنه. فبداية الشر إيش؟ بالكلام، بداية الشر بالكلام، ثم يتطور إيش؟ إلى السلاح. فهذا يعني خلاف ما عليها للسنة والجماعة، الدعاء للحاكم، الدعاء له بالخير والصلاح، والله عز وجل يعني يسدده ويرزق البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، هكذا أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. نعم، ولا يرون الخروج عليهم على الحكام بالسيف، يعني ما يقاتلون الحاكم، فكل خروج أخوة كل خروج أوله بالكلام ثم بعد ذلك إيش؟ يتطور إلى السيف. كل خروج الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه إيش قالوا؟ لا حكم إلا لله، أنت كيف تحكم الرجال وتترك كتاب الله؟ فقال: كلمة حق أرادوا بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله، كلمة حق، لكن إيش أرادوا؟ أرادوا باطلا. فنحن يعني قال: ولا يرون أهل السنة والجماعة الخروج على الحاكم بالسيف حتى وإن كان فيه من الجور ما فيه. نعم. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. نعم، لو أن فئة بغت على الحاكم فئة باغية، هنا يقاتل الناس مع الحاكم، هذه الفئة، هذه الفئة التي فرقت المسلمين وأرادت الشر. نعم. العدل. هي الإمام العدل يعني إمام البلد. نعم. قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. نعم، قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك سلم الله سيوفنا منهم فلنسلم ألسنتنا عنهم. نعم. ويرون الترحم عليهم جميعهم والموالاة لكافتهم. نعم، يترحمون على جميع الصحابة، يوالون جميع الصحابة، ما يفرقون بين هذا ولا هذا. نعم. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم، كذلك الترضي على أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم سبهن، بل يترضى عنهن ويعرف قدرهن، ومن انتقصهن، انتقص أحدا من أمهات المؤمنين فهذا فاسق، يفسق أنه يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعتقدون ويشهدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمل لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم، هنا قال: ولا يشهدون لأحد أنه من أهل الجنة إلا ما جاء به الدليل، لأن هذه أمور غيبية ولا نعلم مصير الإنسان، لكن من حيث العموم نشهد أن كل مسلم في الجنة ونشهد أن كل كافر في النار، هذا من حيث العموم. أما لعينه مسلم بعينه ما نشهد إلا لمن جاء به الدليل. كما قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا يتفضل الله عليه، يعني يمن الله عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بسبب عمله، هنا الباء سببية، يعني بسبب عمله، لا من باب العوض، لا من باب العوض. نعم، فقال: فيوجبها له بمنه وفضله سبحانه وتعالى، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى، لأن كانت أمور الخير بتيسير الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقه لعمل هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: يعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجل، وأن نفسا لم تمت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء ليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجل، إما 50 سنة أو 20 سنة أو 100 سنة، كل وله أجله، ولا يموت إلا بهذا الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، فكل إنسان له أجل. قال: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يموت قبل أجله ولا بعد أجل، إن جاء الأجل خاص انتهى، أي جعل لهم أجل مسمى سبحانه وتعالى. قال: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، أي إذن الكون القدري سبحانه وتعالى، كتابا مؤجلا، يعني كل شيء مكتوب على العباد، وأنه بأجل من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا. كم بقى الإقامة؟ قريبة دقيقة دقيقة. الجزئية يعني كأنها نهاية باب البعدة. نعم إيش يقول؟ قال ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم هذا قالوا يشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله، يعني إيش انتهى أجله. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.